الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هذه هي الآية السادسة من سورة يونس، قد سبقتها الآية الخامسة في قوله عز وجل: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون. وهذه الآية اللي هي السادسة ذكرت جملتين، الأولى اختلاف الليل والنهار، والثانية ما خلق الله في السماوات والأرض. حط أمام عينك وأمام قلبك هذين الأمرين، اختلاف الليل والنهار، هذا واحد، ما خلق الله في السماوات والأرض، هذا الثاني. والله يا ربي، إني لو كان العرب والعجم يعقلون معنى هذه الآية ما كفر أحد على وجه الأرض. وهي كلمتين: اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. لاحظ أن هذه الجملة اختلاف الليل والنهار ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية وهي السادسة من سورة يونس، وقد ذكرها في سورة البقرة في الآية 64 بعد 100. هنا جعلها في جملة آيتين، لكنهما آيتان يشتملان على آيات يعجز حصار الحساب والعدد في السماوات والأرض عن حصرها. اللي في سورة البقرة اللي هي الآية 64 بعد 164 يبدأها بقول: إن في خلق السماوات والأرض، ما هو ما خلق في السماوات والأرض، ما هو ما خلق في السماوات، في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض غير ما خلق في السماوات والأرض. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه الثانية، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لاحظ الختم: لآيات لقوم يعقلون، يعني ما ينتفع بهذه الآيات إلا اللي عنده عقل. لما إذا كان له رأس ومخ وأذن وبصر وقلب وقلب ورئة، ما كل واحد عنده هذه المعاني عنده عقل. فكثير من أصحاب هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا المقام الأول من القرآن الكريم ذكر 7 آيات بس فيها تفصيل، يعني اللي قال الآية هنا وما خلق في السماوات والأرض هي المفصلة في 5 من المذكورة في سورة البقرة، يعني ذكر هناك 7 آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لكن هنا ذكر بدأ في الآية الثانية اللي هي الآية 90 بعد المئة من سورة آل عمران. هذه 164 في البقرة ذاك 190 من سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 2 بس لآيات لأولي الألباب. يعني عبر كبرى وحجج عظمى وبراهين ساطعة لائحة في هاتين الآيتين, في خلق السماوات والأرض اللي قالها في أول في الآية 64 بعد المئة, وما وهنا قال واختلاف الليل والنهار بس اكتفى به ما هنا, اكتفى إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار, عشان يلفت انتباهك إلى أن أمر خلق السماوات والأرض شيء عظيم, كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس, وإلى اليوم تجتمع كل البشرية عشان يخلقون فردا لا يستطيعون, حتى والله لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة, ما هو إنسان عاقل مفكر يركب ويصعد ويقوم وينزل, ذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب, ما قدر الله قدري إن الله لقوي عزيز. الآية الثالثة هي أنا قريتها الليلة, هي السادسة من سورة يونس, بس بدأ باختلاف الليل والنهار وصارت بدل الآية الأولى الخمس الآيات اللي في الآية البقرة. ما هو يصرف الآيات لك حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون, العرب يعقلون هذا المعنى, ولذلك كان كل حرصهم الشديد ألا يسمعوا محمدا يقرأ, لعلمهم اليقيني أنه لو تسربت قراءة محمد إلى شغاف قلوبهم ما كفر واحد منهم. يعلمون أسرار اللغة العربية وبلاغة اللغة العربية وفقه اللغة العربية وما تحتوي هذه اللغة التي تسود كل اللغات واختارها الله فشرفها على كل اللغات, حيث أنزل بها أعظم كتاب أنزل مع أعظم نبي أرسل صلوات الله وسلامه عليه. ويقول في سورة يونس اللي نقرأها الليلة اللي هي الآثار إن في اختلاف الليل والنهار عشان يلفت انتباهك, بعد ما بيّن لك في الآية 90 بعد المئة من سورة آل عمران آيتين كبيرتين إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار وجعل أحدهم اختلاف الليل والنهار, جاء علشان يبين لك ما هي موازنة بين آيتين, عشان إذا قدم واحدة تحسب إن الثانية أقل منها, تحسب ان الثانية اقل منها في البرهان وفي الدلالة, لا, جاب الثانية قبل الخمس ايات المعاني في الاية الاولى فقال ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. والموضع الرابع في الاية 80 من سورة المؤمنون, في الاية 80 في سورة النور, وجاب اية جديدة فقال فيه وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هذا نزل على محمد الأم لا قرأ ولا كتب ولا درس ولا تخلف إلى مدرسة ولا وصل جامعة ولا راح من هذه كله. هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو بيّن لنا في الآية اللي أنا بقراها اللي قريتها الليلة ختم بقوله إن في ذلك الآيات لقوم يتقون, لأن العقل من طبيعته يدعو إلى تقوى الله عز وجل, إذا كان الإنسان عنده عقل ومستبصر يخاف رب, لأنه يصير العقل هذا يبين له السداد وطريق الرشاد ويعلم إنما إن أنه لا يمكن أن يكون هذا الكون قد وجد سبهللا بلا غاية ولا علة ولا يمين ويسار ولا وليس بحق, بل هو لعب وعبث. فيقول في الآية 80 من سورة المؤمنون، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ويقول في الآية 62، الآية 62 من سورة الفرقان، عشان يعطي معنى جديد غير معنى مجرد اختلاف الليل والنهار، لأن الاختلاف تبي تفسير، فيقول في سورة الفرقان في الآية 62، وهو تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، عشان يبين لك فقه المسألة وفلسفة المسألة وحكم المسألة وحكمة المسألة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وطبعا هذه البراهين كلها لماذا؟ للدلالة على الحقائق الثلاث التي أشرت كثيرا إلى أن فلك السور المكية والآيات المكية يدور حولها، أنها أن فيها أنها أن فلكها هو مجرى هذه الآيات الكون، هي اعلموا أنه لا إله إلا الله وأقروا أن محمد رسول الله وآمنوا بالبعث بعد الموت. وإذا قال في الآية اللي في سورة المؤمنون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هذا كتاب الكون. كتاب الكون يقدم الحقيقة الكبرى، وهي أنه لا إله إلا الله، إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الدعوة العظيم، هذه أصدق دعوة وأصدق حقيقة وأقر حقيقة، هي هذه، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل جملة منها وكل واحد منها كتاب كامل. لو فتحت صفحاته وتصفحت ما فيه من العظات والبراهين والدلائل لانتهى عمرك، لو عشت 100 ولا 200 ولا 300 سنة ما انتهيت من قراءته. هذا كتاب الكون الذي جاء محمد النبي الأمي ليعلمه للبشر، ليعلمه للناس، ليسيروا إلى الله على بصيرة، وليحيى من حي عن بينه وليهلك من هلك عن بينه، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. اختلاف الليل، أصل كلمة اختلاف دائما تصير بالناس ما هم متوازنين مع بعض، يعني دائما الاختلاف إذا توازن وما يصير فيه اختلاف، إذا توازن الطرفان وتقارب الطرفان اختلاف يتوافقون، لأن كل واحد منهم يبحث عن الحق فيرجع إليه، فيكون اختلاف. ولذلك كان الاختلاف دائما شقاء في مواضع كثيرة، وربنا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. ويجيك العوام وأشباه العوام من العلماء يجيبوا لك يقول النبي قال اختلاف أمتي رحمة، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاف ما يكون رحمة، اختلاف شقاء. وينص في القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف ما يكون رحمة يكون عذاب، لأن ربي يصرح في كتابه وينص في كتابه بأنهم لا يزال إلا اللي مرحومين لا يختلفون، حتى لو حصل بينهم يعني سوء فهم في موضوع ولا شيء بسرعة يرجع اللي يحس منهم بسرعة للحق. يعني قد يختلفان، والناس يقول الاختلاف قد يكون الاختلاف واسع، وقد يكون الاختلاف يعني له أساس، يعني اثنين يختلفون على مسائل لا هذا معه دليل ولا هذا معه دليل، وإذا ما خفت عشر. وقد يختلفون وهذا معه دليل والثاني ما معه دليل، يصير الحاج معلي معه دليل، بس اللي معه دليل قد يشيلها شوية فيجعل مثلا الدليل أصل يدل على الاستحباب أو على الإباحة فيجعله الوجوب. ما سمعنا بعض الناس يقول لك إن السجود الاستراحة واجب، إن كن إذا قمت من الركعة الثانية إلى من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة اقعي استريح شوية وامسك كأنك تعجن، ويقول أحد والله إنه حدث موضوع نص عليه الحافظ ابن حجر في ترخيص الحبيب ونص عليه الإمام النووي كذلك على أنه لحديث لا أصل له، وهم يقولوا واجب. هذا ما اختلف، هذا ما بان ما بين اختلاف لم يبنى على حقيقة ولا على دليل. مسألة أخرى التورك في الصلاة، أنا لعلي أذكر كأني أشرت إليها في وقت غير بعيد إما عن سؤال أو غير من هذا، من طبعا لشهرين وأسبوع ما درست لشهرين وأسبوع يعني، لكن أذكر أنني كأني تطرقت تطرقا خفيفا على موضوع التورك في الصلاة. التورك إن إذا جلست للتشهد تدخل رجلك اليسرى قدمك اليسرى من تحت ساقك اليمنى خلها بارزة شوية وتقعد بإليتك على الأرض، بإليتك على الأرض، هذا يسمى التورك في الصلاة. الحنفية يقولوا ما فيه، اختلفوا على مذاهب، اختلف الفقهاء على الأئمة الأربعة وغير على مذاهب. المالكية يقولوا ما في، الحنفية يقولوا ما فيه تورك أبدا لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. الحنفية ما عندهم تورك في الصلاة، لابد ينصب القدم اليمنى وينيم القدم اليسرى ويجلس عليها ويجلس على القدم اليسرى، هذا عند الحنفية في التشهد الأول والثاني، أو لو كانت الصلاة ثلاثية في التشهد الأول والثالث، أو التشهد يعني التشهد الثاني اللي هو الأول في الصلاة والأخير إذا كانت صلاة رباعية أو كانت ثلاثية. المالكية الحنفية يقولوا ما في تورك أبدا يا عباد الله. ده في حديث في البخاري، حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس التشهد الآخر يعني في التشهد في الجلسة الآخرة تورك في الصلاة، بس ما يقول أحد إنه واجب، يقول هذا من هيئات الصلاة وقد يفعله الإنسان ليستريح أكثر، وبعض الناس قد يفعله فيتعب أكثر، بعض الناس قد يفعله فيتعب أكثر. وطبعا لو كل الناس كانوا يتوركون كان المأموم ما يلاقي له محل، لأن بياخد الواحد محل اثنين، إذا تورك طلع قدمه من هنا يبيله كم سنت علشان فراغ علشان يقدم قدم. والمالكية يقولوا التورك في كل تشهد، إن كانت الصلاة ثنائية كالصبح أو ركعتين يتورك فيها، وإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب يتورك في التشهد الأول والأخير، وإذا كانت الصلاة كالعشاء أربع ركعات يتوقف التورك في التشهد الأول والأخير. هذول المالكية شوف عكس هؤلاء تماما، صاروا المالكية فوادي هذا اختلاف. بس أيضا ما ينبغي للحنفي سب المالكي ولا المالكي سب الحنفي، لأن اختلاف في أمر واسع وفي هيئة من هيئات الصلاة، ما هي في ركن من أركانها ولا شرط من شرائطها ولا فرض من فرائضها ولا واجب من واجباتها ولا حتى سنة مؤكدة لازمة نص عليها رسول الله، يعني سنة فعلية طبعا، النبي ما قال افعلوا كذا، إنما شافوه يفعل ففعل، عليه الصلاة والسلام كانوا يقلدونه في كل شيء. الإصبع يعرفون الإصبع لما يشير بها في التشهد، وإن كان ظهر في عصرنا وقبل عصرنا بقليل ناس تقول إصبعه كأنه ياي طلمه يتشاهد بس طالع نازل، ما دي كيف يقع التشهد وهو مشغول بإصبعه يطلع وينزل، مع أن في حديث في أبي داود ولا يحركها، يشير بإصبعه ولا يحركها في سنة أبي داود، وإن كان بعض الناس قال ضعيف والله ما يعرفون الضعيف من الصحيح اللي يقولوا هالكلام ده. الشافعي قال كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه، هذا الشافعي كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه، مثل الصبح ركعتين إذا صلى جلس يتورك لأنه يعقب السلام. ومثل المغرب ثلاث ركعات في تشهدين فيجلس في التشهد الأخير يتورك في الأخير ولا يتورك في الأول. يقول إن يتورك في كل تشهد يعقبه السلام، يعني كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فلا يتشهد إلا فلا يتورك إلا في التشهد الأخير اللي عنده السلام، سواء كان ركعتين أو ثلاث أو أربع. والحنابلة صاروا وجهين. رواية مشهورة عن أحمد كالشافعية تماما، ورواية مشهورة عن أحمد يتورك في الأولى والأخيرة، يعني التشهد الأول والأخير، ما هو مثل الشافعي يقول لا يتورك إلا في التشهد اللي يعقبه سلام. وأو الصلاة الثنائية يعقبها سلام فيتشهد فيتورك فيه. الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا يقول لا، في الرواية رواية مع الشافعي تمام، والرواية الثانية مع المالكي، بس يعني ما هو مع المالكية 100%، لأن المالكية عندهم التورك في اللي فيها سلام واللي ما فيه سلام، لكن هذا يقول اللي فيه سلام يتورك فيه. ورواية عند الحنابلة أن إذا كانت الصلاة غريبة جدا، إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب ما يصير فيها تورك. أنا أذكر في البخاري في صحيح البخاري ولم يذكر في الأولى شيئا، يعني التشهد الأول شيئا، ذكر يعني التشهد الأخير ولم يذكر في الهدف البخاري. الراوي يقول كده، الراوي يقول ولم أره يذكر في التشهد الأول شيء. هذا مثال للخلاف اللي ما ينبغي أن يفسد كما قيل للود قضية، لأنه اختلاف واسع. هناك اختلافات ضيقة، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، هذا لا يمكن أبدا أن تأتي الشريعة بشيء متناقض. والقاعدة إذا حصل آمر وناهي، يعني جاء أمر يقول لك افعل وأمر يقول لا تفعل، كقوله صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني لا تفعل صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، إذا صليت العصر كف عن الصلاة حتى تغرب الشمس. والثانية إذا دخل أحدكم نجف فليصلي ركعتين أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طبعا هو حظ على الصلاة. وأجمع فقهاء الشريعة على أن صلاة تحية المسجد ليست بفرض ولا واجبة، أجمع فقهاء الشريعة سواء كانوا أحناف أو مالكية أو حنابلة أو ضائف من أي جنس من أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة على أن تحية المسجد ليست واجبة، فرض ليست فريضة. جماعة من العلماء قالوا إذا حصل آمر وناهي نأخذ بأيهما؟ قالوا لا تعجل، لا ترد واحد من الحديثين، اصبر وفكر وشوف هل يمكن الجمع بينهما، فإن كان الجمع بين الحديثين ممكن ذهبنا إلى الجمع. طبعا ما يجمع إلى الفقهاء والعلماء، ما هو العوام يجمعوه، اللي يجمع بين الأمرين المتضادين العلماء. فيقولوا فإذا كان أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر والثاني عاما من وجه خاص من وجه آخر، فيحمل عموم أحدهما على خصوص الآخر وعموم على خصوصه، فيعمل بهما جميعا. مثل إيش؟ مثل إذا دخلت المسجد في غير وقت النهي صلي ركعتين وهي مستحبات وسنة، ولكن إذا دخلت في وقت النهي لا أصلي، نكون عملت بالآمر وبالنهي معا، عملت بالنهي في موضعه وبالنهي وبالآمر في موضعه. إذا أمكن الجمع جمعنا، وإذا لم يمكن الجمع توقفنا. نشوف الأول هل الحديثين على مستوى واحد السند؟ لو واحد منهم في البخاري والثاني في مسلم العلماء يقولون نقدم اللي في البخاري على مسلم. ولو كان واحد في البخاري ومسلم والثاني المناقض مو في البخاري الحال نقول نقدم ما في البخاري ومسلم على ما في البخاري وحده. وإن كان الحديث في البخاري أو مسلم والثاني نقيض في أبي داود أو النسائي والترمذي نعمل في البخاري أو مسلم ولا نرد اللي في الترمذي أو أبي داود لأنه لا يقوى. أقوى الحديثين يعمل به، أقوى الحديثين يعمل به. إذا لم نتمكن من ذلك لا نرد الحديثين ولا أحدهما بل نتوقف. ومعنى التوقف نقول والله خلي لعل الله يجيب واحد يفهم أكثر منا. هذا اللي ما وصلنا. أنا ضربت لك مثل بعثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد أنوار هذه الأمة وأحد شيوخها الكبار وأحد الأربعة الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، الذي أمرنا رسول الله بالاقتداء به. سئل عثمان بن عفان عن الأختين بملك اليمين، يعني لو واحد راح السوق لما كانوا يبيعوا العدات واشترى عدتين وطلعوا أختين، ما هو الواحد له الحق أن يطأ ثريته العبد حقه يتسرى بها ويطاها يجعها يله الحق بعد ما يبرئها بحيضه بعد ما يطأ بحيضه إذا أخذ السنتين كله الحق يجمعه مع بعض؟ لا، وفي أثر ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، يعني مع في وقت واحد. عثمان بن عفان لما قالوا له قالوا أحلتهما آية وحرمتهما آية. وش الآية اللي حرمته؟ الآية اللي أباحته، يقول في قوله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية. فجعل التحريم للجمع بين الأختين وهو يعد النكاح، المحرمات في النكاح، حرمت أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تغذوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لأن كانوا في الجاهلية يجمعوا بينهم ويتزوج أم مرة أبوه، يتزوج مرة أبوه، حتى قال ولا تنكحوا ما نكح أبوكم النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان في الجاهلية. راحت الجاهلية بأوضارها وخطاياها. وكذلك وأن تجمعوا بين الأختين، لأن هذا من أكبر دواعي النزاع وقطع الرحم وقطع صلة الأرحام بين الأختين إذا تزوج الرجل امرأتين أختين. فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية. وش الآية اللي حرمت؟ أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وش الآية اللي حلت؟ قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فقوله إلا ما يشمل الجمع بين الأختين إذا كان السبي. طيب يا أخي لو افرض أنك طبعا هو لاحد لو سبى أمه صارت حرة في الحال، يعني لو قال أنه صار مع المسلمين يقتلون الكافرين وصار أثر سبية وكانت أمه بينهم، بمجرد ما يملكها تصير محرم عليه، لأنها على طول تصير حرة في الحال. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه في الحال. لكن لو أخذ أختين نقول لا. عثمان توقف وأقر علماء الشريعة بعد عثمان. عثمان ما حكم، ما قال حلال ولا حرام، قال أحلتهم آية وحرمتهم آية، أنا ما عندي علم. وكل إنسان يعجز، هذا ما هو بعيب في الإنسان، ما هو بعيب في الإنسان أن يمر عليه مسألة وعشرة وخمستاشر وعشرين والله أنا ما أعرف فيه. العيب إنك ما تكون ما تعرف الشيء وتفتي به على غير بصير. البلاء الكبير، البلاء الكبير انك تحرم وتحلل على غير بصير. انا قلت اكثر مره مالك يسال عن 40 مساله في هذا المسجد الشريف، 40 مساله، فيقول في 36 مساله لا ادري، ويجيب في 4 مسائل. ولو كانوا الناس يعملوا اختبار كما قلت كثيرا كانوا سقطوا، يقولوا هذا ما يستحق ولا حتى ولا مقبول ولا اقل من مقبول. اللي ما يجيب من 40 مساله الا على 4 ويسقط في 36 ما سقط، هذا الناجح ده. هذا كل يقول ما أدري، هذا هو النجاح. كونك إذا مثلت عن مسألة ولا تدري يقول ما أدري، هذا النجاح. طردت أن هذه الأمثلة. العلماء بعد عثمان قالوا لا، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع في الفروج أنها محرمة، فلا تحل إلا بحقها. ومن حقها يعني الأصل فيها التحريم. فإذا اجتمع محرم ومبيح أو آمر، العمل يعني الترك الحرام أولى من عمل الأمر المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن عمل شيء فاجتنبوا. لأن الاجتناب لدرء المفسدة، والعمل ضرب جلب مصلحة، وقاعدة أهل العلم عامة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن درء المفاسد خطر على الأمة وعلى الأفراد. شوف لما بدوا يزنون ولطوع من ينقع عمل قبلوط، وشوف شو صار على الناس، إج وبلاء وسل وكل الأمراض والعهات التي لم تكن تعرف السالفين صارت فيه لما خالفوا أمر الله وأمر رسوله في طلب العفو والطهارة والصدق. ما هذا اللي صار؟ اختلاف الليل والنهار ما هو من هذا القبيل. اختلاف الليل والنهار لمصالح البلاد والعباد، لأن المصالح اللي في النهار هي خاصة بالنهار، والمصالح اللي بالليل ما تتناقض مع مصالح النهار. جعل الليل لباسا والنهار معاش، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. قل أرأيتم، وطبعا الليل والنهار نعمتان عظيمتان كبيرتان. المفروض إذا طلع النهار، كثير من العلماء يؤثرون في أثر، كان يقول عليه السلام، أنا أذكر عن إحدى نساء النبي كأنها تنقل عن رسول الله، كان إذا جل الليل يقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وإذا أقبل النهار عندما يسمع المؤذن يقول اللهم هذا إقبال نهارك، نهار لله والليل لله، اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضيائنا فلا تسمع فلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، يعني كل ما في إلا نهار ما في ليل، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم الليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم، من رحمته يعني تعرف إن الليل رحمة والنهار رحمة، كم يستر الليل على على على على أناس كثيرين في أمس الحاجة إلى الستر، كم يستر الليل وكم يفيد النهار عندما يبصر الإنسان محل طعامه وشرابه وبوله وغائطه وكذا وكذا، يبور لا حد لها ولا حصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا لف ورسل مرتب في البلاغة، لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، ومن رحمته جعلكم الليل ولتسكنوا فيه من فضله ولعلكم تشكرون. اختلاف الليل والنهار اختلاف مصالح، ما هو تضاد. الليل يختلف معه، وكانوا مختلفين أصلهم متعاقبين، لا يمكن أبدا أن يجتمع في لحظة واحدة. إذا جاء الليل راح النهار، وإذا جاء النهار راح الليل، يتعاقب. هذا نوع من الاختلاف، هذا نوع من الاختلاف، أنهم إذا جاء هذا، إذا ذهب هذا جاء الآخر يعقبه. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وأنا ذكرت آنذاك على أن ما ذكره ابن تيمية رحمه الله بأن حثاثة الليل وهو يجري وراء النهار أو يأخذ من النهار حثاثته على يكون حثيث في السرعة، أن في الفلك اللي في الليل واللي فيه الليل والنهار والشمس والقمر يقطع 3000 ميل، يقطع 3000 ميل في لحظة إنك ترفع رجلك وأنت تركض وأنت تجري وأنت نشيط مجد، وأنت رفع رجلك يكون الفلك قطع 3000 ميل. 3000 ميل يعني قريب 5000 كيلو، يعني قدر من الخليج إلى المدى مرتين أو أكثر في لحظة. ومن متى هذا؟ من يوم خلق الدنيا، من يوم خلقت الدنيا وهو بهذا الحال. وفيه نظام دقيق عجيب، يقول بعض العلماء الفخر رازي يقول لو حددت ساعة من النهار بالله أو بالليل، قلت الساعة الآن صار ساعتك، قلت الساعة الآن 9 صباحا أو عند طلوع الفجر في المدينة النبوية، في المدينة النورة طالع الفجر مثلا الساعة كذا، قول 4:45 أو 3:45 مثلا يعني، اللحظة اللي طلع فيها الفجر في المدينة في نفس الوقت يكون طلع الظهر في بلد، والعصر في نفس اللحظة، والعصر في بلد، والمغرب في بلد، والعشاء في بلد، في نفس اللحظة. يعني يكون في وقت هو صبح، في وقت في نفس الوقت في بلد كان آخر هو ظهر، في نفس الوقت هو عصر، في نفس على هذا إلى والقمر واحد والشمس واحدة، الشمس واحدة والقمر واحد. وقلت أكثر من مرة وين المواد والمواد اللي يحترق بها، هل هل هل الكهرباء اللي موجود في ذاك مين اللي بيمدها بالوقود؟ الشمس اللي من يوم خلقت إلى اليوم وإلى أن تقوم القيامة مين اللي بيمدها بالوقود؟ مين اللي مدها بالوقود؟ ومين بطبائعها وطبائع القمر مين اللي يمده به؟ لا يختلف ولا يتغير من يوم وجدت الدنيا إلى يوم القيامة بحال من الأحوال. وبعض البلاد إذا كان يعني ميلة إلى الخط الخطوط العرض أكثر يعني شمال يصير النهار ست شهور والليل ست شهور، يصل الظلام ست شهور. وخصوصا إذا جت عند عند القطب، عندما يكون القطب فوق راسك بالضبط القطب الجنوبي أو الشمالي لا يمكن تعيش حياة تحته، لا يحيا حي إذا كان القطب فوق رأسه لأنه متجمد، يصير له هذا متجمد ما في أحياء وهناك متجمد. إذا كان في بعض الدبر بعض الحيوانات اللي كذا اللي تقعد لها على ست شهور وسبع شهور مدفونة في الثلج، مدفونة في الثلج والله جعل لها نوع من الوبر الوع من ولله آيات آيات في جلود الحيوانات، آيات في جلود الحيوانات. البدو يقولون كنا زمان إذا شفنا جلد الدجاجة مش مع الدجاجة ولا مصر قلبنا عليه، وصلوا يقولون لا تأكل جلد الدجاجة لأن كل المادة الدهنية موجودة فيه تخاف من السكر أو من الضغط أو من يمين أو من يسار. هذا اللي موجود الآن اللي موجود بدأ الناس يكتشفون، بدأ الناس يكتشفون. وبعض الفار وبعض الجلد يعني في حيوان من الحيوانات أنا ذكرت كثيرا أنه لو جبت الوبر حقه وعملت منه مناديل واتسخ طهارته وغسله انك تولع النار وتحطه في قلب النار وتطلعه من النار نظيف كأنه مغسول في احسن مغسله او اقوى مغسله تدخله في النار. حيوانات موجودة في الصين وكان موجود في جزيرة العرب أيضا كان موجود منها، ذكرها العلماء في علم الشريعة في التفسير أن هذا الحيوان إذا أخذت وبر وعملت منه مناديل واتسخت تنظفها، ما أقول تطهيرها، تنظفها إنك تحط فيها النار وتولع فيها النار وبعدين تشيلها كأنها جديدة توك شريحة أو توك كذا. آيات لله تبارك وتعالى في خلقه. ويقول هنا إن في اختلاف الليل والنهار، وطبعا أنا قلت إنه غاير في سورة الفرقان ما قال اختلاف قال خلفة، يعني كل الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف النهار لآيات لأولي الألباب، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الآية أنا بدأت بها الليل، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقل، كلها اختلاف. لكن لما جاء في سورة الفرقان قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، هذا فقه عشان يبين لك عشان تنظر وتفكر. البخاري يذكر في تفسير في كتابه في التفسير إن خلفة للي فاتوا عمل النهار عمل الليل بالنهار يقدر يستدركه بالليل، يعني لو أنك لك ورد بالليل من صلاة أو قراءة قرآن أو استغفار أو جنس ذلك ولك نمت غطست في النوم ما صحيت إلا عند ذي الفجر لا تنزعج. هو صحيح اللي بيخير بالحيل ينزعج لأن يقول أنا ما نمت وغرق على نومي إلا بسبب قصوري وبسبب تقصيري في حق الله وسبب معاصي وسيئات خلت النوم يغلب عليه وخلتني ما أقوم مستيقظ. لكن النبي طمئن على السلام على أن من فات ورده بالليل فصلاه ما بين بعد طلوع الشمس يعني ارتفاعها ما عنده تطلع إلى قبيل النصف فقد كتب له. هذا معنى خلفة، يعني اللي عملك إذا قصرت فيه في النهار جعلك الله له خلف في الليل، إن قصرت فيه في الليل له خلف في النهار، وإن كل عملت في قصرت في النهار له خلف في الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتان لمن أراد، شوف، لمن أراد أن يتذكر، يعني للمقصر اللي ارتكب معصية ولا في حق الله، إذا صارت المعصية بالليل وبكى على خطيئته وتاب وتحسر وتحسف وقال تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب، يبدأ يذكر الله في النهار ولا يضيع عند الله عز وجل. لمن أراد أن يتذكر يعني يتعظ، يتعظ ويرجع إلى الله، أو أراد شكورا أن يكون ما عمل ذنب ولا ارتكب معصية لكن يريد يرتفع في عين الله عز وجل بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح إما يمحي سيئاتك اللي مضت أو يرفع درجاتك في المستقبل. العمل الصالح، أي عمل صالح تعمله إما يرفع درجاتك إذا كنت على خير، وإلا يكبر سيئاتك لو كنت سبكت من معصية. طبعا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وصلاة الله وسلامه عليه. فيقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر ورسوله. وبين لنا ربنا أمور، مرة يقول يولج الليل في النهار، ومرة يقول يولج، هذا من الاختلاف، من الاختلاف بين الليل والنهار، يصير في وقت النهار طويل والليل قصير مثل الشتاء عندنا، النهار طويل والليل قصير مثل الصيف عندنا، وأيام يكون الشتاء النهار قصير والليل طويل مثل الصيف عندنا، مثل الصيف النهار طويل والليل قصير، هذا مثل في الصيف، وفي الشتاء على العكس. سماه ربنا مرة يقول يكور الليل على النهار، يكور، والتكوير الالتفاف يقول كور العمامة يعني التها على رأسه، فتغطي الرأس، إذا بدأ يحط رأس العمامة ويبدأ يشيل تبدأ تغطي تستر. يكور الليل على النهار ويكور النهار على السبب بلاغي في تصريف الآيات، في تصريف العبارات، يصرفه لقوم يعقلون، لقوم يعلمون، لقوم يؤمنون. فمن هذا التصريف، من هذا التصريف في هذا التكوير، تكوير الليل على النهار في وقت، وتكوير النهار على الليل في وقت، عشان في الكرة من فوق يصير هو لأطول. وإحنا بنشوف، قلت لك من هالأيام إننا أضبط طبعا توقيت، إن مثلا في الرياض أنا قلت هذا في وقت ليس بعيد، في الآية أظن في الآية السابقة، في الآية السابقة، على أن يبدأ الليل النهار يأخذ من الليل حتى يصير غروب الشمس في الرياض الساعة السابعة إلى 13 دقيقة، يعني سبعة ما هو إلا ربع، سبعة إلى 13 دقيقة، ويصير الفجر نازل، يكون النهار أكل من الليل، كور على الليل وولج فوق الليل، ولج فوق الليل يعني طال النهار يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، طبعا الداخل هو اللي ينقص أو هو اللي يأكل إذا كان دخول يعني يبسح قدامه. فتنتهى الأيام، أعرف إن الآن بدأ يرجع من حوالي شهر واحد، من حوالي شهر واحد رجع من 47 دقيقة بعد السادسة إلى 6 إلى 3 دقائق أو 4 دقائق، يعني نزل 50 دقيقة في حوالي شهر. هذا من أكله، أكله من أول من المغرب، يعني رجع المغرب النهار تآكل وتقاصر ونقص من آخره من أول ذاك حوالي 50 دقيقة الآن. وبدأ النهار وبدأ الليل أيضا من ذاك يأكل من النهار، من النهار دقائق كثيرة، يمكن لها حوالي 25 دقيقة في هذا الشهر. وصل الآن تقريبا أكثر من ساعة ونصف أو ساعة وربع في هالمسافة. لما تسبح قوله في سورة والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وإذا كنت من أهل اللغة وتعرف معنى السرى، سرى وأسرى هي لغة واحدة، صار رباعي وثلاثي، تقول سرى أسرى فلان يعني مشى بالليل، وأسرى فلان يعني مشى بالليل، هو يجي رباعي تقول أسرى، ويجي ثلاثي تقول سرى، سرى وأسرى معناها واحد. فلما يقول والليل إذا يسري، وانت ثبت لاحظ الوقت وتتابعه. أنا ألاحظ أحيانا، أنا كنت ألاحظ من حوالي شهر، آخر شهر جمادى الأولى، كنت إذا نظرت بعد صلاة الفجر أو قبيل صلاة الفجر أجد نجمين قبل ما يطلع سهيل، سهيل لأن السهيل يجي من جنوب ويبدأ يرتفع يرتفع، يقول هذا 50 يوم وبعدين يروح. هذان النجمان يعني لو لم يكن لله آيات في الكون إلا هما لكانتا كافيتين، نجمين موضوعات على نمط واحد، ما هي طلعة من فوق لتحت أو من تحت لفوق، طلعة بميل بميل إلى الجنوب إلى أعلى، يعني النجم الأعلى، النجم الأعلى ما هو راكب فوق النجم الأسفل تماما، ما هو واقف فوق النجم هذا تمام، ولكن ميل على اليمين، على اليمين، وانت تناظر لجهة الشام فتجد بينهم. كنت أرى في أواخر جمادى الأولى هذا القمر في آلية 27 من جمادى الأولى بين النجمين، النجمين يمكن حوالي 4 أمتار اللي فوق اللي بينهم أو 5 أمتار، ما يزيد عن 5 أمتار و6 في نظر العين، في نظر العين، والقمر بينهما تماما كأنه على نمط واحد، له جاي فوق النجم الأسفل ولا تحت النجم الأعلى، ولكن لو حطت خيط من النجم الأعلى إلى النجم الأسفل يطلع على وسط القمر. ولاحظت لما دخل جمادى الثانية بدأ يرتفع اللي فوق واللي تحت محله، إلى الليلة إذا طلعت صلاة الفجر أنت من المسجد النبوي وطلعت ناظر شوف هذاك ارتفع فوق أعلى من المسجد بكثير وهذاك في محله، لا ما ارتفع قليل، اللي هو اللي تحت ده ارتفع قليل، ارتفع قليل، لكن ذاك راح صار في وسط السماء، ولكن على نفس النمط، يعني عينك إذا نظرت على طول على الخط المستقيم. من اللي فعل هذا؟ اللي دبر هذا إله واحد، اللي دبر هذا إله واحد. الليلة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن معنى عن اختلاف الليل والنهار، وفي قوله وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بسم الله، هذا يسأل عن زواج المسيار، يقول تحدث عن زواج المسيار من حيث الحكم الشرعي، وهل توصون المسلمين به حيث أن تكلفته ميسرة جدا والله يحفظ، بس كتب يحفظكم بالضاد أخت الطاء أخت الصاد، يحفظكم بالضاد أخت الطاء. أنا تكلمت على هذا الموضوع في أواخر الدروس الفائتة، سئلت وأجبت وبينت أن هذا من البلايا الذي أصيب به، أن إحنا بولينا في هالأيام بأشياء لا حد له ولا حصر، وتسلط أعداء الإسلام عليه تسلطا من كل وجه، لا يتركون فرصة سانحة ولا رائحة إلا حاولوا اقتلاع شجرته، لكن أبدا والله يعجزون، والله لو قامت كل الأمم حتى لو انضم إليهم المسلمون لقلع شجرة فلن يقلعوها، لأن الصادق المصدوق صاحب هذا القبر حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لو كان كل الأمم ضدهم ما يغلبون، اللي هم على الحق اللي هم مستمسكين بالشريعة اللي لا ينحرفون يمينا ولا يسارا اللي همهم طاعة الله وطاعة رسوله ومرضاته ويخافون من ارتكاب المعاصي والسيئات، يحفظون الدماء والأعراض والأموال ويصونون، لا يعتدون إلا على من، لا يعتدي أحد منهم على أحد إلا بحق، وهو مسؤول أمام الله يوم القيامة عن كل شيء يرتكبه. أما الصالحون الذين يستقيمون على شريعة الله، على شريعة الله هذول منصورون، هي الطائفة المنصورة الظاهرة التي جاءت التي تسير على منهج حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدنا نسمع زواج المسيار ومثل الببغاء اللي يقلدون دون أن يشعروا بما يشعروا بما يقلدون عن المسيار. بدأت الصحف الصحف اللي يدرس اللي يشتغلوا فأكثر بعوام هو اللي دارس حتى يصير يتخذ بكلية الحقوق ولا بكلية الهندسة ولا بكلية الزراعة ولا بكلية الإعلام ولا بكلية كذا صار شيخ يفتي ما يحل له يفتي ولا يقول حرام وحلال. لا يحل الواحد يفتي إلا إذا كان من أهل العلم يعرف مواضع الاجتهاد ويحفظ آيات الأحكام ويعرف موضعها على الأقل ويعرف أحاديث الأحكام عشان ويعرف محلات اللي فيها إجماع المسلمين ومحاسن المخالفة. شروط المجتهد كثيرة ما هي سهلة شروط المجتهد كثيرة. لكن ده مسيار يحسبون بعض الجهلة إن المسيار إنك تروح بس تخل على المرأة وخلاص يعني تسير عليها وتقضي منها حاجاتها وتطلع. لما سألنا بعض اللي يشبههم بالعقلة منهم اللي تقول عليه عاقل منهم والزواج المسيار اللي انتم تسنعوا وتطولوا وتعرضوا يقولوا إيه الواحدة تكون مرة مثلا مدرسة أو أرمل عندها عيال مات رجلها وعندها أو مطلقة وعندها عيال وفي رجال عنده زوجتين أو ثلاث وده يطرب روحه ويمتع نفسه باللي يحصل فيتفق مع المرأة ومع وليها طبعا لأن أي امرأة نكحت نفسها بغير هي عاهر بغير ولي فهي عاهر. أي امرأة نكحت نفسها بغير أمر ولي فهي عاهر لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي هذا لا خلاف فيه. فإذا قالت الرجل لواحد من الناس اللي عنده هالمرأة الحرمة دي يقول أنا هذه ما تأخذني على أني ما يصير بيني وبينها اشتراطات يعني ليلة أو حقوق خاصة يعني زيادة. طبعا إذا كان طبعا النبي يقول كل أحق ما ما ما ما ما يعني ما يجب الوفاء معنى كلام النبي عليه السلام ما استحللتم به الفروج يعني الشرط اللي يشترط الرجل على المرأة عند العقد أو الشرط اللي تشترط المرأة على الرجل عند العقد هو عند العقد الشرط بعد العقد ما له قيمة يعني لو جت بعد العقد وبعد ما انت خلاص قلت لا انا بشترط عليك الان بانك تخليني ادرس او تخليني اطلب العلم او تخليني اقضى الى ان اموت هذا شرط ما يجب ان يسري عليه لانه ما صار عند العقد. انما الشرط اللي يلزم صار المشروط عليه ما كان عند العقد سواء كان الشرط المراه اللي اشترط المراه او اللي اشترط الرجل. فلو اشترط المراه انه ما يسافر بها خلاص ما يسافر بها إنما يطلعها من بيت أهله ما يطلعها من بيت أهله إذا اشترط هذا رضي هذا عند العقد. اشترط الرجل على المرأة إنما تحتاج لبيت يقول له ما يحتاج بيت أنا غنية وعندي مال ما أحتاج بيت يقول له حتى الليلة كمان لو قصرت الليلة تطلبيني يوم القيامة عند الله تقولي ما جاني الليلة الفلانية تقول له خلاص ولك الحق. هذا النوع اللي بدأ بعض العوام والرعاع والجهلة وأصحاب الصحف يسمونه نكاح المسيار أو زواج المسيار. من أين جبتوا زواج مسيار؟ هذا زواج شرعي ده. ليش تسموه زواج مسيار أو زواج عار؟ ورا ما تسموه زواج شرعي فيه شروط ويجب الوفاء بها ولا تضير حق الله ولا حق الناس. إذا أنا قلت للمرأة إذا قالت المرأة لي أنت إذا يعني تزوجتني ترى يعني الواحد يا أخي يكون عنده المرأة لها 20 سنة 30 سنة ويدخل عليها ويقول لها يقول لها أنا ودي أتزوج طيب انطلاق أنا مستعد تقول لها لا طلقني ولا شيء ما شبعت منك خليني زوجة لك وانت بعيالي وظل رجل أحسن من ظل حب مثل ما يقولون ولا عليك خليك مستريح ولا علي شيء. وهذه سودة بنت زمعة أول زوجة بعد خديجة تزوجها رسول الله أول زوجة بعد زوجة من زمعة القرشية رضي الله عنها أم المؤمنين لما كبرت في السن وهي كانت جسيمة جدا جدا يعني من أجسم النساء طولا ومتانة حتى لما مرة طلع عمر قال لهم لا تروحون بالليل الفجر للمسجد أخيف عليهم من دنيا يتعرضوا لشيء، وبعدين لقى سودة تمشي قال عرفناك يا سودة، يعني أنت طولك يخليك كل الناس يعرفون، يعني ما تحتاج الناس يذونني لأني طويل مثل عمر. نفسه كان طويل، عمر كان إذا رأي مشى بين الناس الناس يحسبون مراكب واللي حوله كله ماشيين على الأرض. عمر كان إذا مشى بين الناس يحسبه من لا يعرفه أنه راكب والناس ماشيين جنبه على تحته على الأرض. فكذلك كان السيدة رضي الله عنه طويلة طويلة بالحيل. فلما خشيت وكبر سنها وأحست إن المرأة إلا ثارت في هذا السن، يعني شهوة الرجل لها ما تصير شهوة بالمعنى الصحيح، فجاءت للنبي قالت أنا أخشى أن تطلقني، أنا خايفة منك إنك تطلقني. قل حبيبي الله ورسوله أكمل خلق الله، أنا خايفة أنك تطلقني وأنا أتمنى ألا تطلقني، وليست عليك ليلة لي، ليلتي اللي أنت تمر على التسع نسوان وأنا واحدة منهم تنازلت عنها، بس تنازلت عنها لعائشة، هي رضي الله عنها تعلم أن رسول الله يحب عائشة. فقالت وكان النساء في المدينة النساء النبي وغير نساء النبي أكثر ما يهدون ليلة عائشة، حتى عملوا حزب وراحوا لعائشة قالوا كيف هذه، يعني كل الناس ورا ما النبي يقول لهم يعني اهدوا مثل ما تهدوا لعائشة، عند عائشة اهدوا عند غيرها، النبي ما يقول هذا أمرهم ما يلزمون. فجاءت سودة قالت أخاف أن تطلقني وأنا أحب أن أكون زوجتك في الجنة، أحب أن أكون زوجتك في الجنة، فإذا رغبت في طلاقي فأمسكني، وقد تنزلت ليلتي عن عائشة. ورضي النبي محمد بهذا الشرط، بهذا هو شرط، هو شرط جديد، هي تنزلت حق لها، في نظير أنه يطلقها، في نظير أنه يطلقها، وهذا أمر حاصل وهو الشبيب هذا. فيقول لي هذه ليلة مسيار، هذا احتقار للنساء، ويعملون دعاية وكل الحريم ما لهم شغل في مجالسهم إلا زواج المسيار. في الراح رجل تخاف عليه، ترى رجل كبير روح يدور المرأة بالسيار، ترى رجل كذا إذا سهر بالليل ولا جاك ترى عند المرأة اللي بحقت، يعني بلايا صارت الناس، ما هم نقسم بلايا، البلايا بتجينا من الشرق والغرب ومن كل ناحية بسبب معاصينا وذنوبنا. ماني عارف، ما أقرأ، ما أعرف أقرأ هذا الظاهر مغربي اللي كتبه، ما أعرفه. يقول هذا ما حكم التعلم في دولة أجنبية كافرة إذا كان هناك، إذا كان هذا العلم غير موجود بالدول الإسلامية، وما شروط المقام بهذا بهذه الإقامة يعني بهذه الدول؟ القاعدة عند علماء الشريعة أن المسلمين لا، المسلم لا تتراءى نار المسلم مع نار الكافر، ولا يتعاشران إلا للضرورة، هذا الأصل، هذا الأصل. وأنا أذكر أنا أنبه كثيرا على موضوع كنت عرفت وأنا صغير لما درسنا في علم المنطق، في علم المنطق على قول صاحب السلم والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما وقال ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة يقول كده، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. والخلف في يعني أنه ما يجوز، لأنه كان أنا طبعا حاولت، لأن كان يومها سنه هو اللي ألف الكتاب ده سنه 21 سنة، وأنا طالب في أولى ثانوي أو ثانية ثانوي سنه 21 سنة، فقلت هذا الشيء وسنه 21 يألف كتاب في المنطق ويصير أنا أدرس وأنا سنه 21، والله مصايب ده أقول في نفسي. ثم قال في آخر كتابه ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر زمننا، لا سيما في عاشر القرون، يعني في سنة 1000 من الهجرة، لا سيما في عاشر القرون ذي المين والفساد والفتون. كان يشوف الفتن اللي موجود لو جشفنا في القرن العاشر. فأنا قلت بأكل أمل للكتاب على نمط كتاب قصيد على نفس القصيد، قلت والحكم في يعني المقابل لهذا، والحكم في تعليم علم المنطقي، قيل الجواز للذكي المتقي، وقال بعض القوم بالتحريم، وقال جل القوم بالتعليم، وذا الخلاف في الذي قد اشتمل، هو طبعا ما ذكر هذا، ما ذكر الشرط اللي ذكرته ده، وذا الخلاف في الذي قد اشتمل على كلام الفلسفي ذا نقل. أنا نقص عليها القاعدة، أي واحد يبعث أهله أو دولته ليدرس في أي بلد كافرة علشان يجيب لهم علم جديد قبل أن يحصنوه بحجن وإبر ومطعمات من شرورهم وفسادهم وعقائدهم ورزالة أخلاقهم، ما ظلموا أنفسهم. اللي يرسل ولد أو ترسل واحد عشان يدرس في أمريكا أو في روسيا وتروح وتقول له روح وتعالى مثل ما روح، هو ما هو جاي مثل ما رجع، هو يبي يجي ويشوف كل شيء حقير حتى أبوه وأهله، يبي يحتقر أبوه وأمه وأهله لأنه ما هو من الوسط اللي هو يستحقه، لأنه دارس في أمريكا ودارس في أوروبا ودارس في اليمين واليسار. فاللي يروح البلاد الأجنبية لا يجوز لهم أن يذهبوا به أو يذهب به إلا إذا حصنوه. وأنا قلت أكثر من مرة، كان يجينا وإحنا في الجامعة رسائل من بعض الإخوان من أهل المدينة، كان ملحق ثقافي واحد منهم وكان يكتب لنا عن إن يصطادون الطلاب ويشوشون عليهم، يقول لهم النبي محمد ما يعرف التاريخ من الأسئلة. أنا ذكرتها هالأيام أظن ما هي بعيد، يقول محمد ما يعرف التاريخ ليش؟ يقولهم يجيبون لهم قصص وهو غير قصص، ما يعرف التاريخ لأن محمد يقول على مريم، على مريم أم عيسى يا أخت هارون، وهارون أخو موسى، وبين موسى وبينها وبين مريم حوالي 2000-3000 سنة، فمحمد ما يعرف التاريخ. هذا لو كان محصن هم النصارى واليهود والذين أشركوا نجسين نجاسة العينية من أول الزمان. لما راح واحد من الصحابة إلى نجران وكانت فيها نصارى بدوا صحابي قالوا له ليش محمد يقول على مريم يا أخت هارون، وبين هارون أخو موسى وبين مريم آلاف السنين، هي ما هي أخت ولا شيء، هذا معنى محمد بس يجيب كلام كده. فلما جاء الصحابي إلى النووي وسأل رسول الله ألم تقل لهم أو تخبرهم أو ألم يعلموا أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحيهم؟ يعني أنت إذا سمينا إسماعيل يصير إسماعيل بن إبراهيم؟ والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.